الإجابة الصحيحة هي ب. عند نزول المطر تخفض الحدود القصوى للسرعة ب20 كيلومتر في الساعة بالطرقات وبالطرقات السيارة. بهذه الطريق السرعة القصوى المسموح بها هي 70 كيلومتر في الساعة.